الله أكبر. I

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amen.